استعاذ بالله من كل شيطان وبسملة باسم رحيم رحمن رب عالم خالق للأكوان صلاة وسلاما على النبي العدنان صلاة وسلاما على النبي العدنان محمد بن عبد الله رفيع المقام سخي البنان بدأت ببسم الله والحمد أولا صلاة وسلاما على أشرف الملا محمد الهادي الأمين وآله وأصحابه والتابعين ومن تلا وبعد أيها الإخوة الأحباب أحباب محمد خير الصحاب وخير من مشى فوق التراب وخير من تلفع في ثياب وخير من ضمه التراب وخير من خاطبه رب الأرباب الذي رقاه وعلاه وعلمه وثقفه وطهره وزكاه وضمه إلى حضرته البهية وأدناه وأعطاه حتى أرضاه فقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله أيها السادة كل شيء في الدنيا له حل ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محرم العطار علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بنوب طريف مركز السنبلاوين بمحافظة التقهلية فليتفضل فضيلته مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير Thank you.

يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وَإِنْ تُخْفُوا والله على كل وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى إني وضعتها إني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا Yeah. وقد الله يفعل ما يشاء. قال ربي اجعل لي آية. قال ربي اجعل لي آية. قال ربي اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك وصفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام تلا علينا بعض اعتبار بينات ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة الشيخ محرم العطار. نقلت على مشهد حضراتكم من احدى شركات تصنيع وتصميم الزاويه الذات الكبرى واضخم محطات جهاز الكهربائيه اداره المهندس السيد عيد الغسول مهندس محمد احمد العوضي الخدمه الفندقيه الممتازه تركيز ابو السيد الفراشه الذهبيه الحديثه فراشه اولاد جاد